وصايا لقمان للكاتب عادل الغرياني، شبكة الألوكة بصوت سامي العربي. وصايا لقمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد، فإن قصة لقمان ووصاياه لابنه لمن الأهمية بمكان، حيث يذكرها الله تعالى في قرآنه الخالد لخلوده سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا، فبالحري أن نعتني نحن المسلمين به، لأن الله تعالى خلد ذكره في كتابه، ومن هذا المنطلق حرصنا أن نجمع وصاياه من كتب الرقاق لكي تعم الفائدة. وبإذن الله تعالى إن أحيانا الله تعالى فسنشرع في وقفات تربوية من وصايا لقمان الحكيم هذا، وأسأل الله تعالى أن تعم الفائدة. وصل اللهم على محمد وآله وسلم. اسم لقمان. هو لقمان بن عنقاء بن سدون، واسم ابنه ثاران في قول حكاه السهيلي، وقيل هو لقمان بن عاد، وعليه معظم التراجم. اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة على قولين، الأكثرون على الثاني. قال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، من أي البلاد؟ وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال كان قصيرا أفطس من النوبة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله، فقال له سعيد بن المسيب لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب ولقمان الحكيم، كان أسود نوبيا ذا مشافر. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا السودان، فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. قيل إنه كان نقش خاتم لقمان: الستر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت. وقيل في رواية غريبة إنه خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة والله أعلم. وظيفته من الخدمة إلى القضاء. وقال الأعمش قال مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين. وعن مجاهد كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل. وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمان داود عليه السلام. تفسير ابن كثير دار الفكر عن سعيد بن المسيب أن لقمان كان خياطا. البداية من حكمته. قال ابن جرير بسنده عن خالد الربعي قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاه، فذبحها. قال أخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، ثم مكث ما شاء الله، ثم قال اذبح لنا هذه الشاه، فذبحها. قال أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما. فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبثا. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. سبب حكمته. وقال ابن جرير بسنده عن عمرو بن قيس قال كان لقمان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين،

إنا لنراه مات مسلما وكان قتله يوم بعاث. قال أبو عمر: أنا أشك في إسلام سويد بن الصامت كما شك فيه غيري ممن ألف في هذا، وكان شاعرا محسنا كثير الحكم في شعره، وكان قومه يدعونه الكامل لحكمة شعره وشرفه فيهم أسد الغابة. أين دفن؟ وإن كان لا يهمنا إلا حكمته وعلمه، لأن اعتقادنا أنه بعد موته لن يفيدنا ضريحه، ولكن لأخذ العبرة ولمعرفة أين سكنه. وبطبرية قبر لقمان الحكيم عليه السلام، آثار البلاد وأخبار العباد. وصايا لقمان: 1. الوصية الأولى: الشرك ظلم عظيم. يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده، وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر، وأنه آتاه الحكمة، وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ثم قال محذرا له: إن الشرك لظلم عظيم، أي هو أعظم الظلم. قال البخاري عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ورواه مسلم من حديث الأعمش به. 2. الوصية الثانية: بر الوالدين. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن. وقال هاهنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد: مشقة وهن الولد. وقال قتادة: جهدا على جهد. وقال عطاء الخراساني: ضعفا على ضعف. تفسير ابن كثير دار الفكر. 3. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في مظنة أن يعادى وينال منها، ولكن له العاقبة، ولهذا أمره بالصبر على ذلك. ومعلوم أن عاقبة الصبر الفرج، وقوله: إن ذلك من عزم الأمور التي لا بد منها ولا محيد عنها. 4. الصبر على المصيبة وفي طريق قول الحق. قال تعالى: واصبر على ما أصابك. جاءت الوصية بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الطبيعي في حياة الدعاة إذا أمروا ونهوا عليهم الصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 5. ولا تصعر خدك للناس. وقوله: ولا تصعر خدك للناس، قال ابن عباس: لا تتكبر على الناس، ولا تمل خدك حال كلامك لهم وكلامهم لك على وجه التكبر عليهم والازدراء لهم. قال أهل اللغة: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها فتلتوي رؤوسها، فشبه به الرجل المتكبر الذي يميل وجهه إذا كلم الناس أو كلموه على وجه التعظم عليهم. قال أبو طالب في شعره: وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها. وقال عمرو بن حيي التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. 6. ولا تمشي في الأرض مرحا. وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، ينهاه عن التبختر في المشية على وجه العظمة والفخر على الناس، كما قال تعالى:

ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. الوصية السابعة عن حفص بن عمر قال: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه، وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردله حتى نفد الخردل، فقال: يا بني، لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر. قال: فتفطر ابنه. الوصية الثامنة جالس العلماء. وقال الزبير بن أبي بكر: كتب إلي أبي بالعراق: عليك بالعلم، فإنك إن افتقرت كان لك مالا، وإن استغنيت كان لك جمالا. وحكي ذلك في وصايا لقمان لابنه، قال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. إحياء علوم الدين. الوصية التاسعة: لا يستطاع العمل إلا باليقين. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني، لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه. الوصية العاشرة: لا تشكر غير الله تعالى. وفي وصية لقمان لابنه: لا تجعل بينك وبين الله منعما، وأعدد نعمة غيره عليك مغرما. ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم، ولم يتيقن أن الواسطة مقهور مسخر بتسخير الله عز وجل، إذ سلط الله تعالى عليه دواعي الفعل ويسر له الأسباب، فأعطى وهو مقهور، ولو أراد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز وجل في قلبه أن صلاح دينه ودنياه في فعله. فمهما قوي الباعث أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاض القدرة، ولم يستطع العبد مخالفة الباعث القوي الذي لا تردد فيه، والله عز وجل خالق للبواعث ومهيجها، ومزيل للضعف والتردد عنها، ومسخر القدرة للانتهاض بمقتضى البواعث. فمن تيقن هذا لم يكن له نظر إلا إلى مسبب الأسباب، وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطي من ثناء غيره وشكره، فذلك حركة لسان يقل في الأكثر جدواه، وإعانة مثل هذا العبد الموحد لا تضيع. وأما الذي يمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم بالمنع، ويدعو بالشر عند الإيذاء، وأحواله متفاوتة. الوصية الحادية عشرة: تصدق إذا أخطأت. وقال لقمان لابنه: إذا أخطأت خطيئة فأعط الصدقة. الوصية الثانية عشرة: تموتون كما تنامون. وقال لقمان لابنه: يا بني، إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد موتك. الوصية الثالثة عشرة: التعامل مع الأسرة غير تعامل الناس. وقال لقمان رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، وإذا كان في القوم وجد رجلا. الوصية الرابعة عشرة: اتق المرأة السوء. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني، اتق المرأة السوء، فإنها تشيبك قبل الشيب، واتق شرار النساء، فإنهن لا يدعون إلى خير، وكن من خيارهن على حذر. الوصية الخامسة عشرة: الكسب الحلال. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، استغني بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. الوصية السادسة عشرة: دعاء الوداع. حديث ابن عمر قال لقمان: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أخرجه النسائي في اليوم والليلة، ورواه أبو داود مختصرا وإسناده جيد. الوصية السابعة عشرة: كان خاتمه وصية. قيل إنه كان نقش خاتم لقمان: الستر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت. الوصية الثامنة عشرة: خصال الخير. قال ابن لقمان الحكيم لأبيه: يا أبتي، أي الخصال من الإنسان خير؟ قال: الدين. قال: فإذا كانت اثنتين؟ قال: الدين والمال. قال: فإذا كانت ثلاثا؟ قال: الدين والمال والحياء. قال: فإذا كانت أربعا؟ قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق. قال: فإذا كانت خمسا؟ قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء. قال: فإذا كانت ستا؟ قال: يا بني، إذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقي ولله ولي ومن الشيطان بري. الوصية التاسعة عشرة: أقلل الأكل تفز بالحكمة. وقال لقمان لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. الوصية العشرون: بصبرك تفوز بمرادك. روي أن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا، ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم، فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته، فأمسك نفسه ولم يسألها، فلما فرغ قام داود ولبسه، ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله، أي حصل العلم به من غير سؤال، فاستغنى عن السؤال. وقيل إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سؤال. الوصية الواحدة والعشرون: لا تجادل العلماء. وقال لقمان لابنه: يا بني، لا تجادل العلماء فيمقتوك. الوصية الثانية والعشرون: إياك والكذب. وقال لقمان لابنه: يا بني، إياك والكذب، فإنه شهي كلحم العصفور، عما قليل يقلاه صاحبه. الوصية الثالثة والعشرون: احفظ إخوانك. وقال لقمان لابنه: يا بني، أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل سيدا، أبسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، واحفظ إخوانك وصل أقاربك، وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. الوصية الرابعة والعشرون: احفظ حياءك. وقال لقمان لابنه: يا بني، لا تذهب ماء وجهك بالمسألة، ولا تشفي غيظك بفضيحتك، واعرف قدرك تنفعك معيشتك. الوصية الخامسة والعشرون: كيف تعرف من حولك؟ وقال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاث: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة إليها. الوصية السادسة والعشرون: حقيقة الدنيا. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى، وشراعها التوكل على الله عز وجل، لعلك تنجو وما أراك ناجيا. الوصية السابعة والعشرون: بع دنياك. وقال لقمان لابنه: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. الوصية الثامنة والعشرون: أنت والدنيا. وقال لقمان لابنه: يا بني، إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقرب منها. الوصية الواحدة والثلاثون: خذ من الدنيا بلاغك. وقال لقمان لابنه: يا بني، زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك، وخذ من الدنيا بلاغك، وأنفق فضول كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا، وعلى أعناق الرجال كلا، وصم صوما يكسر شهوتك، ولا تصم صوما يضر بصلاتك، فإن الصلاة أفضل من الصوم، ولا تجالس السفيه، ولا تخالط ذا الوجهين. الوصية 32: لا تضحك من غير سبب. وقال أيضا لابنه: يا بني لا تضحك من غير عجب، ولا تمشي في غير أرب، ولا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك، فإن مالك ما قدمت، ومال غيرك ما تركت. الوصية 33: من يرحم يرحم. يا بني إن من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. الوصية 34: لا تجزع للبلاء. وقال لقمان رحمه الله لابنه: يا بني إن الذهب يجرب بالنار، والعبد الصالح يجرب بالبلاء، فإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الوصية 35: من أبصر العاقبة أمن الندامة. إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة. الوصية 36: عليك بالخلوة. وكان لقمان يطيل الجلوس وحده، فكان يمر به مولاه فيقول: يا لقمان إنك تديم الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك. فيقول لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة. الوصية 37: لا تعلم العلم تباهي به. عن شهر بن حوشب قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: أي بني لا تعلم العلم تباهي به العلماء، أو تماري به السفهاء، أو ترائي به المجالس. الوصية 38: شاور من جرب، أدب الدنيا والدين. وقال لقمان الحكيم لابنه: شاور من جرب، فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء، وأنت تأخذه مجانا. الوصية 39: إذا استشهدت فاشهد، أدب الدنيا والدين. عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا استشهدت فاشهد، وإذا استعنت فأعن، وإذا استشرت فلا تعجل حتى تنظر. الوصية 40: وإنما يطفئ الخير الشر. وقال لقمان لابنه: يا بني كذب من قال: إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين، ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى. وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. الوصية 41: اتخذ 1000 صديق، والألف قليل. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تترك صديقك الأول فلا يطمئن إليك الثاني. يا بني اتخذ 1000 صديق، والألف قليل، ولا تتخذ عدوا واحدا، والواحد كثير. الوصية 42: عود لسانك اللهم اغفر لي. ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، أسباب المغفرة لعبد الرحمن الحنبلي. الوصية 43: الصمت من ذهب. وسئل ابن المبارك رحمه الله عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب، فقال: معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. جامع العلوم والحكم. الوصية 44: لا يكونن الديك أكيس منك. شعب الإيمان للبيهقي. روي في بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني، لا يكونن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. الوصية 45: الإيمان قائد. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إن الإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس حرون، فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق، وإن فتر قائدها حرنت، فإذا اجتمع استقامت. إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا فوضت إليها كن لين الجانب. أوصى لقمان ابنه فقال: يا بني، كن لين الجانب، قريب المعروف، كثير التفكير قليل الكلام إلا في الحق، كثير البكاء قليل الفرح، ولا تمازح ولا تصاخب ولا تماري، وإذا سكت فاسكت في تفكير، وإذا تكلمت فتكلم بحكم، لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك. يا بني، لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك، فإن مالك ما قدمت لنفسك، ومال غيرك ما تركت وراء ظهرك. إن القلب لا يحيا بالكلمة. وقال لقمان: إن القلب لا يحيا بالكلمة من الحكمة، كما تحيا الأرض بوابل المطر. أكثر من ذكر الله عز وجل. قال لقمان لابنه: يا بني، أكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الله ذاكر من ذكره. قال جل وعلا وتقدس: فاذكروني أذكركم. لتكن ذنوبك بين عينيك يا بني، لتكن ذنوبك بين عينيك، وعملك خلف ظهرك، وفر من ذنوبك إلى الله، ولا تستكثر عملك. إذا رأيت الخاطئ فلا تعيرها يا بني، إذا رأيت الخاطئ فلا تعيرها، واذكر ذنوبك، فإنما تسأل عن عملك. أطع الله يا بني، أطع الله، فإنه من أطاع الله كفاه ما أهمه وعصمه من خلقه. لا تركن إلى الدنيا يا بني، لا تركن إلى الدنيا، ولا تشغل قلبك بحبها، فإنك لم تخلق لها، وما خلق الله خلقا أهون عليه منها، لأنه لم يجعل نعمتها ثوابا للمطيعين، ولم يجعل بلاها عقوبة للعاصين. استعن بالكسب الحلال. فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني، استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. الآداب الشرعية. لا تماري حكيما. الآداب الشرعية. وقال لقمان لابنه: يا بني، لا تمارين حكيما، ولا تجادلن لجوجا، ولا تعاشرن ظلوما، ولا تصاحبن متهما. قل الحق ولو على نفسك. وقال أيضا: يا بني، من قصر في الخصومة خصم، ومن بالغ فيها أثم، فقل الحق ولو على نفسك، فلا تبالي من غضب. إياك إذا سئل غيرك أن تكون أنت المجيب. الآداب الشرعية. روي أيضا عن مجاهد قال لقمان لابنه: إياك إذا سئل غيرك أن تكون أنت المجيب، كأنك أصبت غنيمة أو ظفرت بعطية، فإنك إن فعلت ذلك أزريت بالمسؤول، وعنفت السائل، ودللت السفهاء على سفاهة حلمك وسوء أدبك. يا بني، ليشتد حرصك على الثناء من الأكفاء والأدب النافع والإخوان الصالحين. تواضع للحق. وقال لقمان لابنه: يا بني، تواضع للحق تكن أعقل الناس، يضربك الحليم خير. الآداب الشرعية. وقال زيد بن أسلم قال لقمان لابنه: يا بني، لأن يضربك الحليم خير من أن يدهنك الأحمق. إياك وكثرة النوم. الآداب الشرعية. وقال لقمان لابنه: يا بني، إياك وكثرة النوم والكسل والضجر، فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. لا تأكل شيئا على شبع. الآداب الشرعية. وقال لقمان لابنه: يا بني، لا تأكل شيئا على شبع، فإنك أن تتركه للكلب خير لك من أن تأكله. ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع. الآداب الشرعية. وقال لقمان: ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع. لا تكن حلوا فتبلع. الآداب الشرعية. وعن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني، لا تكن حلوا فتبلع، ولا تكن مرا فتلفظ. أعقل الناس عن الله عز وجل أحسنهم عملا. عن وهب بن منبه أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني، اعقل عن الله عز وجل، فإن أعقل الناس عن الله عز وجل أحسنهم عملا، وإن الشيطان لا يفر من العاقل وما يستطيع أن يكابده. يا بني، ما عبد الله بشيء أفضل من العقل. الأذكياء. أعقل الناس من عقل عن الله. وقال لقمان لابنه: يا بني، اعقل عن الله، فإن أعقل الناس من عقل عن الله، وإن الشيطان لا يفر من العاقل ما يستطيع أن يكابده. وقال لرجل من جلسائه: ألا أعلمك طبا لا يتعايا فيه الفقهاء، وحلما لا يتعايا فيه الحلماء؟ قال: بلى يا أبا عبد الله. قال: أما الطب فلا تأكل طعاما إلا سميت الله على أوله وحمدته على آخره، وأما الفقه فإن سئلت عن شيء عندك فيه علم فأخبر بما تعلم، وإلا فقل: لا أدري. وأما الحلم فأكثر الصمت إلا أن تسأل عن شيء. وقال: إذا كان في الصبي خلقان، الحياء والرهبة طمع في رشده. البداية والنهاية. ما يتم عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال. عن وهب بن منبه أن لقمان قال لابنه: يا بني، ما يتم عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال: الكبر منه مأمون، والرشد فيه مأمول، يصيب من الدنيا القوت، وفضل ماله مبذول، التواضع أحب إليه من الشرف، والذل أحب إليه من العز، لا يسأم من طلب الفقه طول دهره، ولا يتبرم من طلب الحوائج من قبله، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه. والخصلة العاشرة التي بها مجده وأعلى ذكره: أن يرى جميع أهل الدنيا خيرا منه وأنه شرهم، وإن رأى خيرا منه سره ذلك وتمنى أن يلحق به، وإن رأى شرا منه قال: لعل هذا ينجو وأهلك أنا. فهنالك حين استكمل العقل. الأذكياء. غاية الشرف والسؤدد حسن العقل. عن مكحول أن لقمان قال لابنه: غاية الشرف والسؤدد حسن العقل، ومن حسن عقله غطى ذلك جميع ذنوبه، وأصلح ذلك مساويه، ورضي عنه مولاه. لا ترغب في ود الجاهل. حدثنا ابن المبارك، حدثنا معمر، عن أبي عثمان، رجل من أهل البصرة يقال له الجعد أبو عثمان، قال: قال لقمان لابنه: لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله، ولا تتهاون بمقت الحكيم فيزهد فيك. الأذكياء. يد الله على أفواه الحكماء. عن عبد الله بن زيد قال: قال لقمان: ألا إن يد الله على أفواه الحكماء، لا يتكلم أحدهم إلا ما هيأ الله له. اعتزل الشر يعتزلك. عن قتادة أن لقمان قال لابنه: يا بني، اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر للشر خلق. الرغب يبعد القريب. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: يا بني، إياك والرغب، فإن الرغب كل الرغب يبعد القريب من القريب، ويزيل الحكم كما يزيل الطرب. يا بني، إياك وشدة الغضب، فإن شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم. اختر المجالس على عينك. روى الإمام أحمد عن عبيد بن عمير قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، اختر المجالس على عينيك، فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك غبيا يعلموك، وإن يطلع الله عليهم برحمة تصيبك معهم يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك غيا، وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم يا بني لا يغيظنك امرؤ رحب الذراعين يسفك دماء المؤمنين، فإن له عند الله قاتلا لا يموت. لتكن كلمتك طيبة. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وقال: مكتوب في الحكمة أو في التوراة: الرفق رأس الحكمة. وقال: مكتوب في التوراة: كما ترحمون ترحمون. وقال: مكتوب في الحكمة: كما تزرعون تحصدون. وقال: مكتوب في الحكمة: أحب خليلك وخليل أبيك. أي الناس أصبر؟ روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: قيل للقمان: أي الناس أصبر؟ قال: صبر لا يتبعه أذى. قيل: فأي الناس أعلم؟ قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. قال: فأي الناس خير؟ قال: الغني. قيل: الغني من المال؟ قال: لا، ولكن الغني الذي إذا التمس عنده خير وجد، وإلا أغنى نفسه عن الناس. أي الناس شر؟ عن ابن عيينة قال: قيل للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً. وحدثنا أبو الصمد عن مالك بن دينار قال: وجدت في بعض الحكمة: يبدد الله عظام الذين يتكلمون بأهواء الناس. ووجدت فيها: لا خير لك في أن تعلم ما لم تعلم، ولما تعمل بما قد علمت. فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة، ثم ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. لا يأكل طعامك إلا الأتقياء. روى عبد الله بن أحمد عن أبي سعيد قال: قال لقمان لابنه: يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. مرارة الفقر. قال لقمان لابنه: قد ذقت المرار، فلم أذق شيئا أمر من الفقر، وحملت كل حمل ثقيل، فلم أحمل أثقل من جار السوء، ولو أن الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. البداية والنهاية. اليقين. عن الحسن عن لقمان لابنه: يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. وقال: يا بني إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريب فاغلبه باليقين والنصيحة، وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة، وإذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة متروكة. وقال الحسن: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع وذبل، واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت. وقال: باليقين طلبت الجنة، وباليقين هربت من النار، وباليقين أديت الفرائض على أكمل وجهها، وباليقين أصبر على الحق، وفي معافاة الله خير كثير. قد والله رأيناهم يتعاونون في العافية، فإذا نزل البلاء تفارقوا. وقال: الناس في العافية سواء، فإذا نزل البلاء عنده تبين عنده الرجال. وفي رواية: فإذا نزل البلاء تبين من يعبد الله وغيره. وفي رواية: فإذا نزل البلاء سكن المؤمن إلى إيمانه، والمنافق إلى نفاقه. البداية والنهاية. لا تحقرن شيئا. وقال: ابن آدم، إنك ناظر غدا إلى عملك يوزن خيره وشره، فلا تحقرن شيئا من الشر أن تتقيه، فإنك إذا رأيته غدا في ميزانك شرك مكانه. وقال: ذهبت الدنيا وبقيت أعمالكم قلائد في أعناقكم. وقال: ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. مثل أهل الذكر. عن وهب قال: قال لقمان لابنه: إن مثل أهل الذكر والغفلة كمثل النور والظلمة، البداية والنهاية. وصايا غالية. عن وهب بن منبه قال: قال لقمان لابنه: يا بني، اتخذ طاعة الله تجارة تريد بها ربح الدنيا والآخرة، والإيمان سفينتك التي تحمل عليها، والتوكل على الله سراعها، والدنيا بحرك، والأيام موجك، والأعمال الصالحة تجارتك التي ترجو ربحها، والنافلة هي هديتك التي ترجو بها كرامتك، والحرص عليها يسيرها ويزجيها، ورد النفس عن هواها مراسيها، والموت ساحلها، والله ملكها، وإليه مصيرها، وأحب التجار إلى الله وأفضلهم وأقربهم منها أكثرهم بضاعة وأصفاهم نية وأخلصهم هدية، وأبغضهم إليه أقلهم بضاعة وأردأهم هدية وأخبثهم طوية. فكلما حسنت تجارتك ازداد ربحك، وكلما خلصت هديتك تكرم. وفي رواية عنه أنه قال: قال لقمان لابنه: يا بني، اتخذ طاعة الله بضاعة تأتيك الأرباح من كل مكان، واجعل سفينتك تقوى الله، وحشوها التوكل على الله، وشراعها الإيمان بالله، وبحرك العلم النافع والعمل الصالح، لعلك أن تنجو، وما أراك بناج. قال لقمان لابنه: خلق الإنسان ثلاثة أثلاث: ثلث لله، وثلث لنفسه، وثلث للدود. الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح.